بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم. هذا ما ترجم به الإمام النووي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى، واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جذبة فجبذه بردائه جبذة شديدة. نورت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نحر الأعراب وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال قبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة قال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الملك بن أبي مليكة حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقبيا فقال أبي فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إلى انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. هذه أحاديث الباب. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديث مخرمة رضي الله تعالى عنه. أما حديث أنس بن مالك فذكر فيه قصة الأعرابي وجفاء الأعرابي، حيث جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة أثرت في صفحة عنقه رضي الله صلى الله عليه وسلم، طالبا بذلك أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه مال قسمه بين أصحابه رضوان الله عليهم، ولم ينتظر الأعرابي أن يأخذ حقه بأن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بادر وقام بهذه الفعلة الشنعاء، حيث جبذ الرداء وأثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع لا شك أن فيه صلف وفيه رعونة وفيه عدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اغتفر له ذلك الصنيع، لا سيما وأنه موصوف بأنه من الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي، وغالبا ما تكون جلفة طباعهم، وغالبا ما يكونون غير ذيلين في تعاملهم، ولهذا تصدر منهم تلك المواقف الصلبة. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعاهم ويداريهم ويلطف ويتلطف بهم رغبة في حسن إيمانهم وحسن إسلامهم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه ويطلب منهم أن يحسنوا معاملة من يتعاملون معه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في حسن الخلق وحسن التعامل مع من يلقاهم من المسلمين، لا سيما الأعراب، حيث يتوقع منهم سوء المعاملة لكنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان قد قال الله تعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واصفح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن الأعراب ويصفح كما صنع في هذا الموقف يوم أن جبله الأعرابي. وقد رأينا في الروايات أن الجذبة أثرت في صفحته عنقه عليه الصلاة والسلام، بل إن شدة الجذبة شقت الرداء، بل إن هذه الجذبة جذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يصطدم بالأعراب من شدة ما أثرت فيه تلك الجذبة. كل ذلك وقع، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجه الأعرابي وضحك وكافأه بأن أعطاه طلبته التي طلب، أعطاه بالرغم من فظاظة القول، حيث قال له: أعطني من مال الله الذي أعطاك، كأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال ليس لك، وأنت مكلف بأن تنفقه، فلماذا تحبس المال عنه ولم يعطيه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد عطاءه، بل إنه أعطاه. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، لأن الأعرابي من المؤلفة قلوبهم، والله سبحانه وتعالى خصهم في من تدفع لهم الزكاة، حيث قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فأعطاه تأليفا لقلبه ورغبة في أن يحسن إسلامه. قال: ومن يخاف على إيمانه، أيضا يعطى، لأن هذا كله من باب التأليف، كله من باب التأليف حيث يحسن إليهم. قال: ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، لأن أثره وموقفه إنما حمله على الدخول في الإسلام تطلعا لما في أيدي المسلمين ولما يناله من العطاء. وهذا الأمر قد يكون سببا في حسن إسلامه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم عطاء من لا يخشى الفقر. فكم أعطى منهم 100 ناقة، وكم أعطى منهم غنما بين جبلين من كثرته، كل ذلك تطلعا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ورغبة في أن يحسن إسلامهم. ولذلك ذكر الإمام النووي في ترجمته هذه الغاية، قال: ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى. ثم أشار أيضا في الترجمة إلى أثر الحادثة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة موقف هذا الأعرابي، قال: واحتمال من سأل بجفاء. ومعنى احتمال من سأل بجفاء يعني الصبر على من سأل بجفاء، أن نحتمل عمله ونصبر على سوء خلقه ما دام الغرض من ذلك هو تحقيق إيمانه. قال: واحتمال من سال بجفاء لجهله. ثم قال: وبيان الخوارج وأحكامهم. وأما هذا الجزء فستأتي أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل إساءتهم، وأشار إلى أن هؤلاء الناس بهذا الصنيع سيكونون موجودين في مجتمع المسلم، مجتمع الإسلام، وأن هؤلاء لا يكتفون بهذه الشدة وبتلك الغلظة، وإنما يحدثون في دين الله. ولذلك نبه إليهم وحذر منهم وحث على مقاتلتهم قضاء عليهم ودرءا لفتنتهم كما سيأتي. أما هذا الحديث، الحديث الأول، فقد رواه الإمام مسلم من طريق شيخين، عمرو الناقد وإسحاق بن سليمان الرازي، يرويان عن مالك بن أنس رحمه الله. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى، وهو من رواية يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس. فهؤلاء الأئمة الثلاثة، عمرو الناقد وإسحاق بن سليمان الرازي وعبد الله بن وهب، كلهم يروي الحديث عن مالك، ومدار الحديث على مالك بن أنس رحمه الله. مالك روى الحديث عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذه الرواية، الرواية في السند الأول رواية عالية، إذ بين مسلم رحمه الله ومالك بن أنس، بين مسلم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثلاثة من الرواة: عمرو الناقد ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأنس بن مالك فهذا من الأسانيد الثلاثية أو الرباعية، وتعد من أعالي الأسانيد. أما الرواية الثانية فهي أنزل، إذ بين مسلم رحمه الله وبين أنس بن مالك أربعة من الرواة، وهم يونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن وهب ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ومدار الحديث على أنس بن مالك وهو مسند الحديث، يقص لنا هذه القصة التي جرت بمرأة منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء نجراني غليظ الحاشية. ومعنى غليظ الحاشية يعني غليظ الطرف، لأنه مصنوع من القطن لكنه شديد. وقوله نجراني نسبة إلى مكان صناعة هذا الرداء، وهي منطقة نجران. قال: غليظ الحاشية أي شديدها وصعبها. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، يعني أنه اشتد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه. ولما كان الرداء ملفوفا على عنق النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الجبذة تأثيرا على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: جبذه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. وفي الرواية الأخرى أشار إلى أن هذه الجبذة شقت طرفا من البرد، والبرد هو الرداء، وتعلق جزء من الحاشية بعنق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يصور لنا شدة هذه الجبذة التي صنعها الأعرابي، وهي تعكس لنا شدة وسوء خلق هذا الأعرابي، حيث إنه لم يرعى للنبي صلى الله عليه وسلم حرمة، ولم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته. لهذا قال أنس رضي الله عنه يصف، قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد، حاشية الرداء، من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وهذا القول أيضا أشد فظاظة من الفعل الذي فعله هذا الأعرابي، فقد جمع الفظاظة والرعونة والشدة بقوله وبفعله، حيث قال: مر لي من مال الله الذي عندك، يعني كأن هذا المال الله سبحانه وتعالى جعله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله وينفقه على من يحتاج. بما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون هذا الأعرابي يلح في طلبه من هذا المال وهو يعلم أنه مال الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم الله، يعني فيه أيضا من سوء الأدب والتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان المناسب إذ كان من المناسب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لأن هذا المال الله ولا ووكل به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينفقه ويتصرف فيه، وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصرف هو التصرف الحسن، وليس لهذا الأعرابي يعني حق بارز واضح خاص، وإنما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المال لله إلا أنه بإذن من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يتصرف فيه بما يراه مناسبا. فقال: يا محمد مر لي، يعني أمر من يعطيني من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قابل الإساءة بالإحسان، حيث إنه ضحك، وهذا الضحك الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأن ما يقع له صلى الله عليه وسلم من سوء تصرف من بعض الأعراب، هذا الذي يقع يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كماله ومن تمام خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يقابل الإساءة بالإحسان. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء، يعني بمال اسكته به وقابل إساءته بالإحسان. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث أيضا من طريق أخرى، مدارها على إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وهي متابعات للإمام مالك رحمه الله فيما رواه، فكل من همام وعكرمة بن عمار والإمام الأوزاعي ثلاثتهم يتابعون مالكا في هذه الرواية متابعة تامة. يتابعون مالكا، لكن من طرق مختلفة. فالرواية الأولى من حديث زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا همام، يعني عن إسحاق بن عبد الله، فيكون متابعا لمالك في الرواية. ثم قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار. نلاحظ ان الامام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن زهير بن حرب مرتين، مما يدل على ان الحديث مشهور عند علماء او في اوساط المحدثين، فرواه الامام زهير بن حرب في كتابه وفي مسنده عن شيخين من شيوخه، الشيخ الاول عبد الصمد ابن عبد الوارث، والشيخ الثاني عمر بن يونس. أما عبد الصمد فيرويه عن شيخه همام، وأما عمر بن يونس فيرويه عن شيخه عكرمة بن عمار. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق شيخ آخر وهو سلمة بن شبيب، قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي. والأوزاعي في هذه الرواية يتابع عكرمة بن عمار ويتابع همام، وهؤلاء الثلاثة كلهم يتابعون مالك بن أنس في رواية الحديث عن إسحاق، فدار الحديث على إسحاق واشتهر عن إسحاق ورواه الأئمة عن إسحاق. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أخ لأنس بن مالك، فإن عبد الله ابن أبي طلحة هذا أخ أنس بن مالك لأمي، وابنه إسحاق يروي عنه هذه الرواية. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يعطيه من مال الله، لكنه لم يحسن السؤال بل أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جبذه من ردائه النجراني حتى أثر في صفحة عنقه، بل حتى شق ذلك البرد. قال بهذا الحديث، قال وحديث عكرمة بن عمار يعني يزيد في بعض الألفاظ عن غيره، يعني عن رواية همام وعن رواية الأوزاعي. وزيادة عكرمة بن عمار قال ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، يعني كأنه كاد أن يلتصق أو أن يصيب عنق نحر الأعرابي من شدة الجذة، وهذا لا شك إن فيه تألم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث فقد توازنه من شدة الجبذة. قال وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد، حتى انشق البرد، هذه زيادة موجودة عند همام لم توجد عند مالك ولم توجد عند الأوزاعي، وحتى بقيت حاشيته، يعني حاشية البرد، حاشية الرداء في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انشق برده من شدة تلك الجبذة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.